حبيبي لو ذكرت إحساس دافي بالهوى راكي، ذكرتك يا أحب الناس عايش داخل أعماقي. حبيبي لو ذكرت إحساس دافي بالهوى راكي، ذكرتك يا أحب الناس عايش داخل أعماقي. أنا يا منيتي داي صوبك ترحل أشواي، أحبك يا قصيدة شوق تملا كل أورابي. أنا يا منيتي داي صوبك ترحل أشواي، أحبك يا قصيدة شوق تملا كل أورابي. لو عشت في دنيا سنيني كلها تفداك، محال انساك واتغير محال اكسى وانا وياك. انا لو عشت في دنيا سنيني كلها تفداك، محال انساك واتغير محال اكسى وانا أبيك تكوني لي ظل وطيفك ما يفارقني، ولو فارقتني لحظة حبيبي الروح تذكرني. أبيك تكوني لي ظل وطيفك ما يفارقني، ولو فارقتني لحظة حبيبي الروح تذكرني. أنا سلمت لك روح ولا في الدنيا مين سواك، بحبك يا دوا جروحي وكل ما مر يوم اهواك. انا سلمت لك روح ولا في الدنيا مين سواك، بحبك يا دوا جروحي وكل ما مر يوم اهواك. انا بالحب لك صادق ولا شي عنك بعيدني، أنا لك داخلي قلبك بإحساس يشاركني. أنا بالحب لك صادق